بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ مجلس المرشد الوجيز إلى كتاب علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبو هشام عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، آمين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 140 بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن قال بعض من ضعفت معرفته، كيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة. ثم ساق الكلام في تقرير ذلك، وقال أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ في شرح الهداية: أصح ما علي الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أنما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. قال: وتفسير ذلك أن الحروف السبعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن نزل عليها تجري على ضربين، أحدهما زيادة كلمة ونقص أخرى، تفسير للحروف السبعة، أحدهما زيادة كلمة ونقص أخرى وإبدال كلمة مكان أخرى وتقديم كلمة مكان على أخرى، وذلك نحو ما روى عن بعضهم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى عن بعضهم: حاميم سين قاف حذف العين، وإذا جاء فتح الله والنصر، فهذا الضرب وما أشبهه متروك، لا تجوز القراءة به، ومن قرأ بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأدب بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد، فإن جادل عليه ودعا الناس إليه وجب عليه القتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. والإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم. والضرب الثاني، التفسير الثاني للأحرف، ما اختلف القراء فيه من إظهار وإدغام وروم وإشمام وكسر ومد وتخفيف وشد وإبدال حركة بأخرى وباء وتاء وفاء وواو بفاء ما أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب. فهذا الضرب هو المستعمل في زماننا هذا، هو الذي عليه خط مصحف الأمصار سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة. فثبت بهذا أن هذه القراءات التي نقرأها هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة، وترك ما سواه من الحروف السبع لمخالفة المرسوم خط المصحف، إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة. يعني يقصد أن مش واجب عليك أنك تقرأ بجميع القراءات الموجودة، يعني ممكن تلزم نفسك بقراءة مصحف معين، لكن لو ألزمت نفسك بقراءة من القراءات المنسوخة أو التي نسخت بالعرض الأخير زي زيادة كلمة إذا جاء فتح الله والنصر أو كلمة في مواسم الحج، وأجبرت الناس عليها تعزز، زي ما حكيت ابن شنبوذ لما عزروه في قراءة القراءات الشاذة. صفحة 142. وإذ ليس واجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل على القرآن، وإذ قد أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا القراءة ببعضها دون بعض لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. فصارت هذه القراءة المستعملة في وقتنا هذا هي التي تيسرت لنا بسبب ما رواه السلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين من جمع النبي على هذا المصحف، من جمع الناس على هذا المصحف، من جمع الناس على هذا المصحف، اللهم امين واياكم، لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف وتكفير بعضهم لبعض، زي ما حصل لسيدنا عثمان ما امره، قال له سيدنا حذيفة: ادرك هذه الامة، فحصل جمع المصاحف كما نعلم القصة جميعا، وقد ذكرها الإمام أبو هشام في الفصل الثاني اللي هو فصل جمع القراءات، جمع القرآن. قال: فهذا أصح ما قال العلماء في معنى هذا الحديث. قال: وقد ذهب الطبري وغيره من العلماء لأن جميع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحد وهو حرف زيد بن ثابت، ده طبعا يرجع إلى خلاف العلماء، هل المصاحف العثمانية تشمل حرف واحد أم تشمل جميع الأحرف السبعة؟ قلت لأن خط المصحف نفى ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم والتأخير، وكانوا علموا أن تلك الرخصة قد انتهت بكثرة المسلمين واجتهاد القراء وتمكنهم من الحفظ. وقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب: القوم لم يختلفوا عندنا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يمت حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصواب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخرى وجوه أخر لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن بها حجة، وكانت تجيء عنه مجيء الآحاد وما لم يعلم ثبوته وصحته. وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله تعالى: والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فإن فاؤوا فيهن، وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم كان أحيانا كل واحد له مصحف بيكتب كده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف يخصه هو، فكان في أثناء الكتابة أو بين الكتابة ممكن يكتب تأويل كلمة أو تفسير كلمة أو معنى كلمة، فممكن واحد يمسك المصحف يظن أن هذا من التنزيل. فمنع عثمان رضي الله تعالى عنه من هذا الذي لم يثبت ولم تكن به الحجة، وحرقه وأخذهم بالمستيقن المعلوم من قراءات النبي من قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما أن يستجيز هو وغيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثابت أن الله تعالى أنزله ويأمر بتحريكه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى ويحرم من ذلك ما ويحرم من ذلك ما أحله ويمنع منه ما أطلقه وأباحه، فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. نعم، يعني مش معقول، لا يمكن طبعا أن سيدنا عثمان أي يجبر الأمة على حرف ويترك أحرف أخرى نزلت بالتواتر، لكن هو أجمعهم على ما ثبتت به العرضة الأخيرة والسورة النهائية للقرآن الكريم. وقال في موضع آخر: ليس الأمر على ما توهمت من أن عثمان رضي الله تعالى عنه جمعهم على حرف واحد، نعم القراءة أهي الكلام، وقراءة واحدة، بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف وسبع قراءات كلها عنده وعند الأمة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وساق الكلام في تقرير ذلك إلى أن قال: لئلا تسقط قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعفو أثرها ويندرس رسمها ويظن بعد ذلك القارئ بها أنه قارئ بغير ما أنزل الله من القرآن. وعرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع تلك الأحرف، كتبها في مصاحفه وأنفذ كل إمام منها إلى ناحية، زي ما احنا عارفين انه كتب المصاحف وارسل مع كل مصحف امام يعلم بهذه القراءه او بهذا الحرف. جميع القراءات المحروسه محفوظه. وقال في موضع اخر: انما اختار عثمان حرف زيد لانه كان حرف جماعه المهاجرين او الانصار، وهو القراءه الراتبه المشهوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليها كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابي وعبد الله ومعاذ ومجمع بن جاريه وجميع السلف رضي الله عنهم، وعدل جميع السلف يقصد بقى الصحابة، وعدل عما عداها من القراءات والأحرف لأنها لم تكن عند عثمان والجماعة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مشهورة مستفيضة استفاضة حرف زيد، وإنما نسب هذا الحرف إلى زيد لأنه تولى رسمه في المصاحف. يعني نسبة ملازمة زي نسبة القراءات إلى أصحابها، قراءة نافع قراءة ابن كثير نسبة إيه؟ نسبة زي ما بيقول الإمام أبو عمرو الدين أو ابن الجزري لتصديهم لتعليمهم بها، فنسبت إليهم وانتصب لإقراء الناس به دون غيره. وقال صاحب شرح السنة اللي هو الإمام البغوي أظن أو محيي السنة البغوي: جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات أو آخر عرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أمر بكتبته جمعا بعدما كان مفرقا في الرقاع ليكون أصلا للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع القوم عليه، وأمر بتحريك ما سواه قطعا لمادة الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع. كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ، ركز على الحتة دي، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد. فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتابة، فالفسحة فيه باقية والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها. يعني أهم حاجة تشترط فيها شروط القراءة بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ولا يلزم في ذلك تواتر. ليه؟ اللي هو الإمام أبو شامة لا يقول بالتواتر، الإمام أبو شامة لا يقول بالتواتر، يقول بصحة السند فقط. قلت أهو الإمام أبو شامة ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة. ما هو أصلا الصحة مع الاستفاضة معناها تواتر، هو الصحة مع لكن طبعا الإمام أبو شامة يعرف جيدا معنى التواتر، فاختار الصحة مع الاستفاضة أي الشهرة يعني، كما وهو نفسه اختار الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري اختار الصحة مع الشهرة. لكن جمهور الأئمة، جمهور الأمة، على أن شرط القرآن التواتر. وموافقة خط المصحف وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة، والله أعلم. الباب الرابع في معنى القراءات المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف كان. وقد قدمت في أول إبراز المعاني، إبراز المعاني هذا الكتاب شرح إيه؟ شرح الشاطبية، وكتاب ممتاز جدا لمن يريد أن يتعلم. كتاب إبراز المعاني لأبي شامة هو كتاب لشرح الشاطبية، أجاد فيه واستدرك على شرح الإمام السخاوي شيخه، اللي هو كتاب اللي مقصود فتح الوصيد لأبي شامة. وقد قدمت في أول إبراز المعاني المختصر قولا موجزا في ذلك، وطولت النفس فيه في الكتاب الكبير في شرح جزى الله بالخيرات، فمنهم بدور سبعة. قد بين هذا الكلام اللي هو إيه، اللي هو معنى القراءات. وإن شاء الله إن قدر ربنا قدرنا وقرأنا منه أطرافا، أطراف من كتاب إبراز المعاني أو كتاب فتح الوسيط للإمام السخاوي، ربما نقرأ منه أطراف، فربنا يسر بإذن الله البيتين، فننقل ذلك إلى هذا الكتاب مع زيادة فوائد، وينقل الكلام إن شاء الله تعالى. وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انزل القرآن على سبعة أحرف. فقراءة كل واحد من هؤلاء فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف. وقال ولقد أخطأ من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك. طبعا ابن مجاهد ما قالش ذلك، ابن مجاهد كتب سبعة واختار سبع قراءات، لكن لم يقل أن الأحرف السبع هي القراءات السبع. قال أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم رام هذا الغافل مطعنا في أبي بكر، يقصد أبو بكر بن مجاهد شيخنا، فلم يجده فحمله ذلك على أن قوله قولا لم يقله. فحمل ذلك عليه على أن قوله قولا لم يقله. إيه هو القول؟ قال زعموا أنه قال إن الأحرف السبع هي القراءة السبع، لم يقله هو ولا غيره، ليجد مساغا إلى ثلبة. فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزل القرآن على سبعة أحرف أنها تلك السبعة الأحرف هي قراءة السبعة القراء الذين أتم بهم أهل الأمصار. فقال على الرجل إفكا واحتقى بعارا ولم يحظ من أكذوبته بطائل. وذلك أن أبا بكر رحمه الله كان أيقظ من أن يتقلد مذهبا لم يقل به أحد عليه رحمة الله، الإمام ابن مجاهد طبعا من أئمة أهل القراءات والتفسير، ولا يصح عند التفتيش والفحص. وذلك أن أهل العلم قالوا في معنى قوله عليه السلام انزل القرآن على سبعة أحرف إنهن سبع لغات بدلالة قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره إن ذلك قولك هلم وتعالى وأقبل. فكان ذلك جاريا مجرى قراءة عبد الله إن كانت إلا زكية واحدة. زكية نعرف إن قراءة شاذة كالصوف المنفوش، أيضا مر علينا هذا. قرأت أبي رضي الله تعالى عنه أن بوركت النار ومن حولها من الذين أوتوا الكتاب من قولكم ومن الكفار. طبعا من وكقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى كل ضامر يأتونا، القراءة المتواترة يأتينا. وهذا النوع من الاختلاف معدود اليوم، غير مأخوذ ولا معمول بشيء منه، بل هو بل هو اليوم متلو على حرف واحد، متفق متفق الصورة في الرسم، غير متناف في المعاني، غير متناف في المعاني إلا حروف يسيرة اختلفت صور صور رسماء. مر بنا تفسير بعض الأحرف السبعة، إن اختلاف الصورة، اختلاف تشابه الصورة والمعنى، اختلاف الصورة وبقاء المعنى، تشابه الصورة واختلاف المعنى. مر بنا هذه الأشياء من تفسير الأحرف السبعة في هذا الكتاب أيضا. وذلك اللهم صل على سيدنا محمد، واتفقت معانيها فجرى مجرى ما اتفقت صورته. وذلك كالحرف المرسوم في مصحف أهل المدينة والشام، وأوصى بها إبراهيم، وفي مصحف الكوفيين ووصى، وفي مصحف أهل الحرمين لئن أنجيتنا، وفي مصحف الكوفيين أنجانا. وقال: ولا شك أن زيد بن ثابت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على هذه الآيات، فأثبتها في المصاحف مختلفة الصور على ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام في تقرير ذلك على نحو ما مما تقدم عن الإمام أبي جعفر بن جرير وهو شيخه، فذكر أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرف أمر تخيير. أمر إيه؟ تخيير. قال: فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيروا فيها، وكان لأن قول ابن جرير، هذا قول ابن جرير، وكان سبب ثباتهم على ذلك ورفض الستة ما أجمع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاف على الأمة تكفير بعضهم بعضا، أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع الأرحام، فرسموا لهم مصحفا أجمعوا جميعا عليه وعلى نبز ما عداه لتصير الكلمة واحدة، فكان ذلك حجة قاطعة وفرضا لازما. فقال: وأما مختلف في أئمة القراءة بالأمصار من النصب والرفع والتحريك والتسكين والتحريك والإسكان والهمز وترك والتجديد والتخفيف والمد والقصر والبدال حرف بحرف وفق صورته، فليس ذلك بداخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. يعني هو بيعتقد أن جميع الأصول اللي بنقرأ بيها من الهمز والتغيير الهمز والتجديد والتخفيف والبدال والمد والقصر دي كله داخل في حرف واحد من الأحرف السبعة. ده قول مين؟ قول الإمام ابن جرير، أبو جعفر بن جرير الطبري المفسر، فليس ذلك بداخل في معنى كل. طيب، قال: وذلك من قبل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب المراء كفرا، لا يوجب المراء كفرا لمن مار به في قول أحد من المسلمين، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الكفر للمماري. وقد فسرنا الحصة الماضية أن كفر المماري هو الكفر الإنسان اللي بينكر قراءة أو حرف ثبت بالتواتر، ده معنى لا تمار في القرآن فإن المرأة فيه كفر، معناه أن إنكار حرف أو قراءة ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراء في التأويل هذا ليس فيه شيء، يعني ممكن أنت تفسر بمعنى وأنا أفسر بمعنى آخر، بس طبعا ما يكونش معنى تضاد، لازم الكل يكون معنى تغير أو تنوع وليس تضاد، وكل واحد بيستند لأدلة وقال الصحابة وقال السلف وطبعا ولغة العرب. قال: وذلك من قبل لا يجب. طيب، تكلمنا هذا. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الكفر للمماري بكل حرف من الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن. ثم قال: فإن قيل فما السبب في اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم ذلك شيء تخيروه من قبل أنفسهم، أم ذلك شيء وقفوا عليه بعد توجيه المصاحف إليهم؟ أدي سؤاله. طيب، إيه سبب اختلافهم بعد ما سيدنا عثمان كتب المصاحف وألزمهم بهذا المصحف؟ طيب، هل هو اختاروا القراءة دي ولا هم وقفوا على قراءة بعد نسخ المصاحف؟ طيب، نشوف كلام. قيل: لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام، لأن الأصل الكتابة الأولى الكتبة على قول سيدنا المالك سماها الكتبة الأولى، الكتبة الأولى اللي هي كتبة سيدنا عثمان، أو في الأصل كتبة سيدنا كتاب الوحي في عهد نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت خالية من النقط والإعجام، من الشكل والإعجام. يعني إيه إعجام يا شباب؟ الإعجام اللي هو النقاط دي بنسميه إعجام، والحركات اللي بنسميه الشكل. وحصل الحروف المحتملة على أحد الوجوه، يعني ليه؟ لأن مثلا كلمة يعلمون ما تكتب من غير نقط، فتحتمل قراءة الايه؟ الغيبة وقراءة الخطاب. كلمة ننشرها فما تكتب من غير نقط، هتحتمل كلمة ننشرها وتحتمل كلمة ننشزها، ننشرها وننشزها وهكذا. أما زيادة الحرف ونقص حرف زي سارع وسارع، بيكون في مصحف مكتوب وسارع، في مصحف مكتوب تاني سارع، قراءة فبما كسبت وبما كسبت، في مصحف بيكون مكتوب فبما كسبت ومصحف آخر مكتوب بما كسبت. قراءة المصحف المكي مكتوب تجري من تحتها الأنهار، باقي المصاحف تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. قيل لما خلت تلك المصاحف من الشكل والعجائب وحصروا الحروف المحتملة على أحد الوجوه، وكان أهل كل ناحية من النواحي التي وجهت إليها المصاحف، قد كان لهم في مصرهم ذلك من الصحابة معلمون كأبي موسى بالبصرة، وعلي وعبد الله بالكوفة، وزيد وأبي بن كعب بالحجاز. طبعا المقصود بكلمة الحجاز اللي هو شبه جزيرة العرب، كان يطلق عليها الحجاز بس، الحجاز بس، لكن لما دخل المستعمر وحط حدود وسايكس بيكو والكلام الفارغ سموا كل عزبة بلد. ومعاذ وأبي وأبي الدرداء بالشام، فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنهم مما كان بأيديهم، وثبتوا على ما لم يكن في المصاحف الموجهة إليهم مما يستدلون به على انتقالهم عنه. فانتقلوا، خلي بالك، فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنهم مما كان بأيديهم، وثبتوا على ما لم يكن في المصاحف الموجهة إليهم مما يستدلون به على انتقالهم عنه. لزموا أنفسهم بقراءة الإمام حاضر يا شيخ محمود، لزموا أنفسهم بقراءة الإمام المرسل مع المصحف المكتوب. قلت وذكر نحو ذلك مكي، اللي هو مين؟ الإمام مكي بن أبي طالب، في كتابه المفرد الذي ألحقه بكتاب الكشف. كتاب الكشف هذا كتاب ممتاز لمن يريد علم توجيه القراءات، علم توجيه القراءات والاحتجاج به. كتاب الكشف عن علل وجوه، عن علل وأوجه القراءات أو القراءات أو الاحتجاج لها، لكتاب الإمام مكي بن أبي طالب الكشف، أرجو أن أنتم تراجعوه. وكذلك الإمام أبو بكر بن عارف في كتاب القوس قال: فإن قيل فما تقولون في هذه القراءات السبع التي ألفت في الكتب، التي ألفت في الكتب؟ قلنا إنما أرسل، ده إيه؟ ده إجابة السؤال بتاع اللي هو فما تقولون في هذه القراءات السبع التي ألفت في الكتب. قلنا إنما أرسل، إنما أرسل أمير المؤمنين المصاحف إلى الأمصار الخمسة. ايه هي الامصار الخمسه التي ارسلها لها سيدنا عثمان الكتب المصاحف؟ لو نتابع بالكتابه ما هي الامصار الخمسه؟ طيب اكتبوا ما كنا نقرات شويه. بعد ان كتبت بلغه، بعد ان كتبت بلغه قريش، فان القران انما نزل بلغتها، ثم اذن رحمه من الله تعالى لكل طائفه من العرب ان تقرا بلغتها على قدر استطاعتها. فلما صارت المصاحف في الآفاق غير مضبوطة ولا معجمة قرأها الناس، فما أنفذوه منها نفذ، وما احتمل وجهين طلبوا فيه السماع حتى وجدوه. يعني الكلمة التي كانت غير مضبوطة بشكل أو نقط ممكن تحتمل وجهين. طب ماشي، انا هقرا الوجهين لو حتى يثبت السماع بهذين الوجهين. طب ان ثبت سماع بوجه واحد يبقى اكتفي بهذا الوجه. مكة والمدينة والبصرة والكوفة، لا والشام، مكة المعترف به والمشهور، مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، لكن اليمن والبحرين مختلف فيهم، مختلف فيهم. مكة الأصل، مكة والكوفة والبصرة والشام، واحتفظ بالمصحف الإمام اللي هو مصحف المدينة. انت عند لو نسيتوا الأنصار افتكروا الأئمة، أئمة القراءة. لو نسيتوا الأنصار يا شباب، الأنصار يعني الأقطار، افتكروا الأئمة أبو جعفر ونافع المدينة، ابن كثير مكة، أدي اتنين، أبو عمرو ويعقوب البصرة، أدي تالت بلد البصرة، أبو عام ابن عامر الشام، أدي رابع بلد، باكل قراء كوفيون بس، ما تخشش بلاد تانية، هم دول القراء. اللهم صل على سيدنا محمد. قارن البطن قرآن الناس في ماء. طيب، فلما أراد بعضهم أن يجمع ما شذ عن خط المصحف من الضبط، جمعه على 7 أوجه اقتداء بقوله نزول القرآن على 7 أحرف. قال: وليست هذه الروايات بأصل في التعيين، إن بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. قال أبو محمد مكي: هذه القراءات كلها التي يقرأها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووافق اللفظ بها خط المصحف الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه وعلى اطراح ما سواه، ولم ينقط ولم يضبط فاحتمل التأويل لذلك. قال: فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء كنافع وعاصم وأبو عمرو أحد الأحرف السبعة التي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك منه غلط عظيم، إذ يجب أن يكون ما لم يقرأ به هؤلاء السبعة متروكا، إذ قد استولوا على الأحرف السبعة عنده، فما خرج عن قراءتهم فليس من السبعة عندهم. ويجب من هذا القول أن تترك القراءة بما روي عن أئمة هؤلاء السبعة من التابعين والصحابة مما يوافق خط المصحف مما لم يقرأ به هؤلاء السبعة. ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه، لأن هؤلاء السبعة عند معتقد هذا القول، طبعا احنا عارفين قول هذا القول باطل، عندما اعتقد هذا القول قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة. قال: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من 70 ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، طبعا شيوخهم من التابعين والصحابة. تفضل. شيوخهم من التابعين أعلى قدرا وأجل رتبة، وأعلى رتبة وأجل قدرا، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في هذه القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة وأطرحهم. قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نحو 20 رجلا. يعني في أئمة كتب اختاروا أئمة ممكن نلاقيهم مختلفين عن الأئمة الموجودين معنا، لكن قراءة واحدة. يعني مثلا أبو حاتم بدل ما يذكر حمزة والكسائي وابن عامر اختار قراء غيرهم، لكن هتلاقي نفس الأصول موجودة. لكن الإجماع اليوم مش اليوم، يعني اليوم يعني مقصود ان هذا العصر اهل اجماع، لا، هذا العصر ما فيهوش اجماع خالص، ده هذا العصر اللي احنا فيه مقلد، كله مقلد، ما فيش اجماع. من عند الامام ابن الجزري اللي هو محقق فن القراءات واختيار القراء العشرة، اي قراءة خرجت عن هؤلاء العشرة فهي شاذة، وخاصة عند أهل المشرق، لأن في قراءات ثبتت عند أهل المغرب، مش ثبتت، هي كانت موجودة أصلا وبيقرأوا بيها، العشر النفعية ثابتة بالتواتر، في أحرف منها خارج هؤلاء. وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا. طيب، وكذلك فعل أبو عبيدة وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظانا هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا تخلف عظيم، وكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أم كيف ذلك؟ قال: نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ محمود. قال: وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المامون؟ يقصد يعني الكسائي ما كانش مع، لأن الكسائي أخذ القراءة عن الإمام الكسائي، لو اللي يقرأ أنه أخذ القراءة عن الإمام حمزة، وعن سيدنا شعبة الراوي وغيره. كان السابع هو يعقوب الحضرمي، يعني يعقوب كان مكان الكسائي. فأثبت ابن مجاهد في سنة 300 أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب. وكيف يكون ذلك الكسائي؟ إنما قرأ على حمزة وغيره. نعم، قرأ على حمزة وغيره. وإذ كانت قراءة حمزة أحد الحروف السبعة، فكيف يخرج حرف آخر من الحروف السبعة؟ وأطال الكلام في تقرير ذلك، ثم قال: وأما قول الناس قرأ فلان بالأحرف السبعة، فمعناه أنه قرأ أن قراءة كل إمام تسمى حرفا، كما يقال قرأت بحرف نافع وبحرف أبي وبحرف ابن مسعود، فهي أكثر من 700 حرف لو عددنا الأئمة. سبعة تصير بقى عدد لا نهائي، لأن أصلا ممكن واحد يختار قراءة، ممكن أنت تختار قراءة وتعمل قراءة مثلا أي واحد، بس يشترط فيها إن هي إيه، تثبت فيها شروط القراءة. طب إذا ثبت في شروط القراءة، ثبت نفس الأصول والتواتر، يبقى خلاص أنا ألغيها، ما عادش لها لازمة لأن موجود بدلها. فحصل أن الذي في أيدينا من القرآن هو في ما في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أجمع المسلمون عليه، والذي في أيدينا من القراءات هو ما وافق خط ذلك المصحف من القراءات التي نزل بها القرآن، وهو من الإجماع أيضا. سقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف، فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف، والنسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف. فلذلك تمادى بعض الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف مما ثبت نقله، وليس ذلك بجيد ولا صواب، لأن فيه مخالفة الجماعة، وفيه أخذ القرآن بأخبار الآحاد، وذلك غير جائز عنه وذلك غير جائز عند أحد من الناس. قلت: مثل هذا ما ثبت في الصحيحين من قراءة ابن مسعود: أبي الدرداء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. والذكر والأنثى ده هذه كانت قراءة سيدنا ابن مسعود أبي الدرداء، لكن القراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. خلي زهرة البول نحطها على حتة التلج. طيب، احنا امامنا دقيقتين. قلت ما ثبت في طيب، وقراءة الجماعة على وفق خط المصحف وما خلق الذكر والأنثى، وقد أوضحت هذا في أول ترجمة علقمة بن قيس في التاريخ من التاريخ الكبير. وأما قول مكي: إن الكسائي ألحق بالسبع في أيام المأمون، وكان السابع يعقوب، ففيه نظر. قال: فإن ابن مجاهد صنف كتاب السبعة وهو متأخر عن زمن مأمون بكثير، فإنه توفى سنة 24 و300، ومات المأمون سنة 28 و200، 18 و200، يعني فرق قرن كامل، 100 سنة. فلعل مصنفا آخر سبق ابن مجاهد إلا تصنيف قراءات السبعة وذكر يعقوب دون الكسائي، إن صح ما أشار إليه مكي. فإن غيره من الأئمة المصنفين في القراءات الثماني يقولون: وإنما ألحق يعقوب بهؤلاء السبعة أخيرا لكثرة روايته وحسن اختياره ودرايته وحسن اختياره ودرايته. نقف عند هذا المقطع. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويجعل هذا العام خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.